ثلاثة، هل يسمى قول التابعي متصلا؟ قال العراقي: وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق، أما مع التقييد فجائز وواقع في كلامهم، كقولهم: هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك. قيل: والنكتة في ذلك أنها تسمى مقاطيع، فإطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة. زيادات الثقات، صفحة 137. واحد، المراد بزيادات الثقات الزيادات جمع زيادة، والثقات جمع ثقة، والثقة هو العدل الضابط، والمراد بزيادة الثقة ما نراه زائدا من الألفاظ في رواية بعض الثقات لحديث ما عما رواه الثقات الآخرون لذلك الحديث. اثنان، أشهر من اعتنى بها هذه الزيادات من بعض الثقات في بعض الأحاديث لفتت أنظار العلماء فتتبعوها واعتنوا بجمعها ومعرفتها، وممن اشتهر بذلك الأئمة: ألف، أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن زياد النيسابوري، باء، أبو نعيم الجرجاني، جيم، أبو الوليد حسان بن محمد القرشي. ثلاثة، مكان وقوعها: ألف، في المتن بزيادة كلمة أو جملة، باء، في الإسناد برفع موقوف أو وصل مرسل. أربعة، حكم الزيادة في المتن. أما الزيادة في المتن فقد اختلف العلماء في حكمها على أقوال: ألف، فمنهم من قبلها مطلقا، باء، ومنهم من ردها مطلقا، جيم، ومنهم من رد الزيادة من راوي الحديث الذي رواه أولا بغير زيادة وقبلها من غيره. في الهامش انظر علوم الحديث صفحة 77 والكفاية صفحة 424 وما بعدها، انتهى الهامش. وقد قسم ابن الصلاح الزيادة حسب وهذا التقسيم هو: ألف، زيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، فهذه حكمها القبول لأنها كحديث تفرد برواية جملته ثقة من الثقات. ب، زيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق، فهذه حكمها الرد كما سبق في الشاذ. جيم، زيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، وتنحصر هذه المنافاة في أمرين: واحد، تقييد المطلق، اثنان، تخصيص العام. وهذا القسم سكت عن حكمه ابن الصلاح وقال عنه النووي: والصحيح قبول هذا الأخير. في الهامش انظر التقريب مع التدريب الجزء الأول صفحة 247. هذا ومذهب الشافعي ومالك قبول هذا النوع من الزيادة، ومذهب الحنفية رده، انتهى الهامش. خمسة، أمثلة للزيادة في المتن. ألف، مثال للزيادة التي ليس فيها منافاة ما رواه مسلم. في الهامش انظر روايات الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي الجزء الثالث صفحة 182 وما بعدها، انتهى الهامش. ما رواه مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه من زيادة كلمة فليرقه في حديث ولوغ الكلب، ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش، وإنما رووه هكذا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرار. فتكون هذه الزيادة كخبر تفرد به علي بن مسهر وهو ثقة، فتقبل تلك الزيادة. باء: مثال للزيادة المنافية: زيادة يوم عرفة في حديث يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، فإن الحديث من جميع طرقه بدونها، وإنما جاء بها موسى ابن علي ابن رباح عن أبيه عن عقبة ابن عامر، والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما. جيم: مثال للزيادة التي فيها نوع منافاة: ما رواه مسلم من طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. فقد تفرد أبو مالك الأشجعي بزيادة تربتها ولم يذكرها غيره من الرواة، وإنما رووا الحديث هكذا: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. في الهامش المصدر السابق الجزء الخامس صفحة 40 وما بعدها. انتهى الهامش. 6. حكم الزيادة في الإسناد. أما الزيادة في الإسناد فتنصب هنا على مسألتين رئيسيتين يكثر وقوعهما، وهما تعارض الوصل مع الإرسال وتعارض الرفع مع الوقف. أما باقي صور الزيادة في الإسناد فقد أفرد العلماء لها أبحاثا خاصة، مثل المزيد في متصل الأسانيد هذا، وقد اختلف العلماء في قبول الزيادة وردها على 4 أقوال، وهي: ألف: الحكم لمن وصله أو رفعه، أي قبول الزيادة، وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين. في الهامش قال الخطيب: هذا القول هو الصحيح عندنا. الكفاية صفحة 411. انتهى الهامش. باء: الحكم لمن أرسله أو وقفه، أي رد الزيادة، وهو قول أكثر أصحاب الحديث. جيم: الحكم للأكثر، وهو قول بعض أصحاب الحديث. دال: الحكم للأحفظ، وهو قول بعض أصحاب الحديث، ومثاله حديث لا نكاح إلا بولي، فقد رواه يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وابنه إسرائيل وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق مسندا متصلا، ورواه سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج عن أبي إسحاق مرسلا. في الهامش انظر المثال واختلاف الرواة في إرساله ووصله في الكفاية صفحة 409 وما بعدها. انتهى الهامش. الاعتبار والمتابع والشاهد صفحة 141. 1. تعريف كل منها. ألف: الاعتبار. 1. لغة: مصدر اعتبر، ومعنى الاعتبار النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها. 2. اصطلاحا: هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه في روايته غيره أو لا. باء: المتابع، ويسمى التابع. 1. لغة: هو هو اسم فاعل من تابع بمعنى وافق. اثنان، اصطلاحا هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى او معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي. جيم، الشاهد. واحد، لغة اسم فاعل من الشهادة، وسمي بذلك لأنه يشهد أن للحديث الفرد أصلا ويقويه، كما يقوي الشاهد قول المدعي ويدعمه. اثنان، اصطلاحا هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي. اثنان، الاعتبار ليس قسيما للتابع والشاهد. ربما يتوهم شخص ان الاعتبار قسيم للتابع والشاهد، لكن الامر ليس كذلك، وانما الاعتبار هو هيئة التوصل اليهما، اي هو طريقة البحث والتفتيش عن التابع والشاهد. ثلاثة، اصطلاح اخر للتابع والشاهد. ما ذكر من تعريف التابع والشاهد هو الذي عليه الأكثر وهو المشهور، لكن هناك تعريف آخر لهما، وهو ألف، التابع أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد باللفظ سواء اتحد الصحابي أو اختلف. ب، الشاهد أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد بالمعنى سواء اتحد الصحابي أو اختلف. هذا وقد يطلق اسم أحدهما على الآخر، فيطلق اسم التابع على الشاهد كما يطلق اسم الشاهد على التابع، والأمر سهل كما قال الحافظ ابن حجر في الهامش في شرح النخبة صفحة 38، انتهى الهامش. والأمر سهل كما قال الحافظ ابن حجر لأن الهدف منهما واحد، وهو تقوية الحديث بالعثور على رواية أخرى للحديث. أربعة، المتابعة. ألف، تعريفها. واحد، لغة مصدر تابع بمعنى وافق، فالمتابعة إذن الموافقة. اثنان، اصطلاحا أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث. ب، أنواعها. والمتابعة نوعان. واحد، متابعة تامة، وهي أن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد. اثنان، متابعة قاصرة، وهي أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء الإسناد. خمسة، أمثلة. سأذكر مثالا واحدا مثل به الحافظ ابن حجر في الهامش في شرح النخبة صفحة 37، انتهى الهامش. سأذكر مثالا واحدا مثل به الحافظ ابن حجر فيه المتابعة التامة والمتابعة القاصرة والشاهد، وهو ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن بعد الاعتبار وجدنا للشافعي متابعة تامة ومتابعة قاصرة وشاهدا. ألف، فأما المتابعة التامة فما رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بالإسناد نفسه، وفيه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ب، وأما المتابعة القاصرة فما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم ابن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. جيم وأما الشاهد فما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. الباب الثاني صفة من تقبل روايته وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل. المبحث الأول في الراوي وشروط قبوله. المبحث الثاني فكرة عامة عن كتب الجرح والتعديل. المبحث الثالث مراتب الجرح والتعديل. المبحث الأول في الراوي وشروط قبوله صفحة 145. 1. مقدمة تمهيدية. بما أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلنا عن طريق الرواه فهم الركيزة الأولى في معرفة صحة الحديث أو عدم صحته، لذلك اهتم علماء الحديث بالرواه وشرطوا لقبول روايتهم شروطا دقيقة محكمة تدل على بعد نظرهم وسداد تفكيرهم وجودة طريقتهم. وهذه الشروط التي اشترطوها في الراوي والشروط الأخرى التي اشترطوها لقبول الحديث والأخبار لم تتوصل إليها أي ملة من الملل حتى في هذا العصر الذي يصفه أصحابه بالمنهجية والدقة، فإنهم لم يشترطوا في نقلة الأخبار الشروط التي اشترطها علماء المصطلح في الراوي بل ولا أقل منها، فكثير من الأخبار التي تتناقلها وكالات الأنباء الرسمية لا يوثق بها ولا يركن إلى صدقها، وذلك بسبب رواتها المجهولين، وما آفة الأخبار إلا رواتها، وكثيرا ما يظهر عدم صحة تلك الأخبار بعد قليل. 2. شروط قبول الراوي. أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط في الراوي شرطان أساسيان هما ألف العدالة، ويعنون بها أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق سليما من خوارم المروءة. باء الضبط، ويعنون به أن يكون الراوي غير مخالف للثقات ولا سيء الحفظ ولا فاحش الغلط ولا مغفلا ولا كثير الأوهام. 3. بما تثبت العدالة. تثبت العدالة بأحد أمرين: ألف إما بتنصيص معدلين عليها، أي أن ينص علماء التعديل أو واحد منهم عليها. باء وإما بالاستفاضة والشهرة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه كفى ولا يحتاج بعد ذلك إلى معدل ينص عليها، وذلك مثل الأئمة المشهورين كالأئمة الأربعة والسفيانين والأوزاعي وغيرهم. 4. مذهب ابن عبد البر في ثبوت العدالة. رأي ابن عبد البر أن كل حامل علم معروف العناية به محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، واحتج بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. في الهامش رواه ابن عدي في الكامل وغيره، وقال العراقي له طرق كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، وقد حسنه بعض العلماء لكثرة طرقه وانظر التفاصيل في التدريب الجزء الأول صفحة 300 و303. انتهى الهامش. وقوله هذا غير مرضي عند العلماء، لأن الحديث لم يصح، وعلى فرض صحته فإن معناه ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، بدليل أنه يوجد من يحمل هذا العلم وهو غير عدل. 5. كيف يعرف ضبط الراوي؟ يعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات المتقنين في الرواية، فإن وافقهم في روايتهم غالبا فهو ضابط، ولا تضر مخالفته النادرة لهم، فإن كثرت مخالفته لهم اختل ضبطه ولم يحتج به. 6. هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان؟ ألف: أما التعديل فيقبل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، لأن أسبابه كثيرة يصعب حصرها، إذ يحتاج المعدل أن يقول مثلا لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، أو يقول هو يفعل كذا ويفعل كذا وهكذا. ب: أما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا، لأنه لا يصعب ذكره، ولأن الناس يختلفون في أسباب الجرح، فقد يجرح أحدهم بما ليس بجارح. قال ابن الصلاح: وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله. وذكر الخطيب الحافظ أن مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما، ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة وعمر بن مرزوق، واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم، وهكذا فعل أبو داود، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه. في الهامش: علوم الحديث صفحة 96 باختصار يسير. انتهى الهامش. 7. هل يثبت الجرح والتعديل بواحد؟ ألف: الصحيح أنه يثبت الجرح والتعديل بواحد. ب: وقيل لا بد من 2. 8. اجتماع الجرح والتعديل في راو واحد. إذا اجتمع في راو الجرح والتعديل، ألف: فالمعتمد أنه يقدم الجرح إذا كان مفسرا. ب: وقيل إن زاد عدد المعدلين على الجارحين قدم التعديل، وهو ضعيف غير معتمد. 9. حكم رواية العدل عن شخص. ألف: رواية العدل عن شخص لا تعتبر تعديلا له عند الأكثرين، وهو الصحيح، وقيل هو تعديل. ب: وعمل العالم وفتياه على وفق حديث ليس حكما بصحته، وليس مخالفته له قدحا في صحته ولا في رواته، وقيل بل هو حكم بصحته، وصححه الآمدي وغيره من الأصوليين، وفي المسألة كلام طويل. 10. حكم رواية التائب من الفسق. ألف: تقبل رواية التائب من الفسق. ب: ولا تقبل رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 11. حكم رواية من أخذ على التحديث أجرا. ألف: لا تقبل عند البعض كأحمد وإسحاق وأبي حاتم. ب: تقبل عند البعض الآخر كأبي نعيم الفضل بن دكين. جيم: وأفتى أبو إسحاق الشيرازي لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث بجواز أخذ الأجر. 12. حكم رواية من عرف بالتساهل أو بقبول التلقين أو كثرة السهو؟ ألف: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم وقت السماع أو يحدث من أصل غير مقابل. ب: ولا تقبل رواية من عرف بقبول التلقين في الحديث بأن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه. جيم: ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في روايته. الثالث عشر: حكم رواية من حدث ونسي. ألف: تعريف من حدث ونسي هو ألا يذكر الشيخ رواية ما حدث به تلميذه عنه. ب: حكم روايته. واحد: الرد إن نفاه نفيا جازما بأن قال ما رويته أو هو يكذب علي ونحو ذلك. اثنان: القبول إن تردد في نفيه كأن يقول لا أعرفه أو لا أذكره ونحو ذلك. جيم: هل يعتبر رد الحديث قادحا في واحد منهما؟ لا يعتبر رد الحديث قادحا في واحد منهما، لأنه ليس أحدهما أولى بالطعن من الآخر. دال: مثاله ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي: حدثني به ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل، فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت حدثني ربيعة عنك بكذا، فصار سهيل بعد ذلك يقول حدثني عبد العزيز عن ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بكذا. ها: أشهر المصنفات فيه كتاب أخبار من حدث ونسي للخطيب. المبحث الثاني: فكرة عامة عن كتب الجرح والتعديل، صفحة 150. بما أن الحكم على الحديث صحة وضعفا مبني على أمور، منها عدالة الرواة وضبطهم أو الطعن في عدالتهم وضبطهم، لذلك قام العلماء بتصنيف الكتب التي فيها بيان عدالة الرواة وضبطهم منقولة عن الأئمة المعدلين الموثوقين. وهذا ما يسمى بالتعديل، كما أن في تلك الكتب بيان الطعون الموجهة إلى عدالة بعض الرواة أو إلى ضبطهم وحفظهم، كذلك منقولة عن الأئمة غير المتعصبين، وهذا ما يسمى بالجرح. ومن هنا أطلق على تلك الكتب كتب الجرح والتعديل. وهذه الكتب كثيرة ومتنوعة، فمنها المفردة لبيان الرواة الثقات، ومنها المفردة لبيان الضعفاء والمجروحين، ومنها كتب لبيان الرواة الثقات والضعفاء. ومن جهة أخرى فإن بعض هذه الكتب عام لذكر رواة الحديث بغض النظر عن رجال كتاب أو كتب خاصة من كتب الحديث، ومنها ما هو خاص بالتراجم رواة كتاب خاص أو كتب معينة من كتب الحديث. انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.